الحمد لله الذي رضى الروح يعفو ويصفح ويغفر الذنوب يعطي ويرضي ويحقق المطلوب يملي ويمهل لعل العاصي يتوب نحمده سبحانه وتعالى حمدا هو للذات العليه منسوب ونعوذ بنور وجهه الكريم من شر الوسواس الكذوب ونساله سبحانه وتعالى السلام فيما مضى وما سوف ياتي من خطوب واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له خالق الاكوان ومبدع الانسان كل شيء قائم به وكل شيء خاشع له فهو عز كل ذليل وقوة كل ضعيف ومفزع كل ملهوف من تكلم سمع نطقه ومن سكت علم سره ومن عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه منقلبه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صفيه من خلقه وحبيبه لا يأكل الصدقات ولا يرتكب الهفوات وخاتم النبوة بين كتفيه مضروب فالصلاة قرة عينيه والخيرات كلها بين يديه وهو الصفي المحبوب من خلقه مكارم الأخلاق وباتباع سنته تتسع الأرزاق والأمر بحبه على الوجوه نوره بين أتباعه القائم شرعه على مر الدهور دائم ما عداه من الشرائع مشكور من أطاعه فقد أطاع الله ومن اتبع نهجه فقد أرضاه ومن عصاه ففي النار على وجهه مسحوف تتعلق به الآمال وتشد إلى مسجده الرحال وبالصلاة عليه تنفرج الكروب إمام الأئمة وبدر التتمة ومسك الختام ولبنة التمام وسيد الأنام اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد إخوة الإيمان والإسلام حول هذا الموضوع نتحدث عن عوامل بناء النفوس وفي البداية لا بد أن نقول لا بد في بناء النفس البشرية من عدة عوامل هي الركائز التي يرتفع عليها البنيان شامخا مشرئبا ينطق الجوزاء ويزاحم الشمس في جلاء وهذه الأسس أولها العقيدة الراسخة ثم المعنويات العادية ثم القدوة المؤثرة ثم العلم النافع ثم العمل الصالح هذه الركائز وهذه الأصول لا بد منها ليؤسس البنيان على التقوى من الله ورضوانه وبغير هذه الأسس وهذه الأصول سيقوم البنيان على شفا جوف هار فانهار به في نار جهنم والعياذ بالله الأساس الأول أيها المسلمون الكرام العقيدة الراسخة التي وسخها سيدنا رسول الله في نفوس أصحابه، فكانوا ملائكة البشر. العقيدة الراسخة هي الإيمان الجازم بأن الله واحد في ذاته، وواحد في صفاته، وواحد في أفعاله، لا شريك له ولا شبيه له ولا مثيل له. فسبحان من كان قبل الخلق أجمعه، لا قبل من قبله لا بعد إلا هو رب العباد، تعالى أن يحيط به علم العباد. بلا شرك عبدناه جل الذي قد تعالى في تفرده، وكل شيء يسبحه ويخشاه، فكل ما حولنا فينا يذكرنا إذا نسينا بأن الخالق الله إذا نسيناه أنسانا لأنفسنا، ومن نسي نفسه قد خاب مسعاه. انظر تأمل تفكر سوف تعرفه في كل شيء وتوقن أنه الله. العقيدة هي الإيمان الجازم بأن الله هو الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. العقيدة الراسخة هي تصديق والتزام كما جاء في القرآن: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. هذا هو التصديق. أما الالتزام وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، هذا بخلاف قوم قد قال الله في شأنهم: قالوا سمعنا وعصينا. تأمل القرآن، قالوا سمعنا وعصينا. قالوا لمن؟ قالوا لمن بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، وهو الله رب العالمين. ولذلك ألقى القرآن الكريم باللائمة على قوم لم يلتزموا، وقال في شأنهم: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ومن ثم عباد الله جاء كلام الحسن البصري نابعا من عقيدة صادقة، عندما سئل: ما سر زهدك في الدنيا يا إمام؟ قال: علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي. الإيمان الجازم بأن الله هو الرزاق، إن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذا ما دفع ابنة حاتم الأصم إلى هذا، عندما أراد حاتم أن يسافر لأداء فريضة الحج، وكان أطفاله جياعا، فبكوا جميعا وقالوا: إلى من تتركنا؟ فقالت البنت التي تربت في بيت ينبض بالعقيدة الصادقة، قالت: دعوه فإنه ليس برزاق، إنما الرزاق هو الله، دعوه يذهب. فباتوا جياعا وجعلوا يوبخون البنت، فقالت: اللهم لا تخجلني بينهم. فمر أمير القرية فوقف أمام دار حاتم وطلب كوبا من الماء، فلما شرب سأل عن بيت من هذا، فقالوا: إنه لهم بيت حاتم، فرأى منطقة من الذهب، وقال للجنود خلفه وللحراس: من أحبني فليفعل مثل ما فعلت. فرأوا جميعا، فبكت البنت وقالت: مخلوق نظر إلينا فاستغنينا، فما ظنك بالخالق الذي أرسله إلينا كيف يكون عطفه علينا؟ من الذي أرسل هذا المخلوق من أجل أن يقضي حوائج الخلق؟ إنه هو الرزاق، هو الله رب العالمين. ما سر جهدك في الدنيا يا إمام؟ قال: علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن الله مطلع علي، فاستحييت أن يراني على معصية. لذلك يذهب الرجل إلى إبراهيم بن أدهم فيقول له: يا إمام، أسرفت نفسي على فعل الذنوب والمعاصي، فهل أجد عندك ما يكون زاجرا لها وراجعا لها على الكف عن ذلك؟ قال: نعم، خذ مني 5 خصال إن قدرت عليها لن تضرك معصية. قال: هات الأولى يا إمام. قال: إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله، لا تأكل من رزق الله. أفرأيتم ما تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أفرأيتم ما تحرثون؟ في الآية التي قبلها: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ قال: كيف ذلك وكل ما في الأرض من رزق الله؟ كيف ذلك؟ قال: أفيحسن بك أن تعصي الله وأنت تأكل من رزقه؟ أفيحسن بك ذلك أن تأكل من رزق الله وأنت تعصيه؟ قال: لا. هات الثانية يا إمام. قال: إذا أردت أن تعصي الله فلا تسكن في بلاد الله، ولا تسكن في أرض الله. قال: كيف ذلك والمشرق والمغرب وما بينهما هو ملك لله؟ قال: فإذا أفيحسن أن تعصي الله وأنت تأكل من رزقه وأنت تسكن في بلاده؟ قال: لا. هات الثالثة يا إمام. قال: إذا أردت أن تعصي الله فانظر إلى موضع لا يراك فيه الله فاعصي الله فيه. انظر إلى أي موضع من الأرض، فإذا ما خلوت الدهر يوما لا تقل خلوت، بل قل علي رقيب، فالله يدري كل ما تضمر، يعلم ما تخفي وما تظهر، وإن خدعت الناس لن تستطع خداع من يطوي ومن ينشر. فيحسن بك أن تعصي الله وأنت تأكل من رزقه وتسكن في بلاده وهو يراك في السر وفي العلن؟ قال: لا. هات الرابعة يا إمام. قال: إذا جاءك ملك الموت من أجل أن يقبض روحك فقل له: انتظر، لا تقبض روحي وأمهلني ساعة واحدة. قال: لن يسمع مني ولن يقبل مني، لن يسمع مني ولن يقبل مني حتى إذا جاء أجلهم لم يستخدمون ساعة ولا يستخدمون، لأنهم رسل الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال لا يسمع مني. فقال كيف بك وأنت العبد الضعيف الذليل المسكين لا تستطيع أن ترفع عنك الموت ثانية واحدة أو لحظة واحدة وتتجرأ على الله فتعصي الله؟ أنت تتجرأ على الله ولا تستطيع أن ترد ملك الموت لحظة واحدة عنك؟ قال هذه الخامسة يا إمام. قال إذا جاءك الزبانية يوم القيامة من أجل أن يسوقوك إلى نار جهنم والعياذ بالله، فقل لهم لن أذهب معكم، لن أذهب معكم. فتالله لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام مالك أمره متنعما فيها بكل نفسه متلذذا فيها بنعم عصره لا يعتريه السفن فيها مرة كلمة ولا ترد الهموم بباله ما كان هذا في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره. قال لن يسمعوا منه. قال له توب إلى الله، توبوا جميعا إلى الله. قال أنا تائب لله وأنا مستغفر لله رب العالمين، علمت بأن رزقي لا يأخذ غيري فاطمئن قلبي، وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية، وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله رب العالمين. وصدق القائل إذ يقول تزود من حياتك للمعاد وقم لله واجمع خير زاد، ولا تركن إلى الدنيا كثيرا فإن المال يجمع للنفاد، أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فاتقوا الله وأنتم موقنون بالنجاة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا معبود سواه، هو أهل الثناء والتنزيه. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، أول عامل تحدثنا عنه من عوامل بناء النفس العقيدة الراسخة التي هي مركز الدائرة في تشييد البناء، وهي حجر الزاوية في إقامة الصرح، وهي العنصر الفعال في جهاز التنفس. الحجاج بن يوسف كان يتجول في السوق ذات يوم فرأى رجلاً أعرابياً يمشي في الطريق، فقال له الحجاج تعال معي لتتناول طعام الغداء. فقال الأعرابي الذي يتكلم بمنطق الحق المبين وبصوت العقيدة الراسخة التي لا يعلو عليها صوت، قال له: يا حجاج، إنني اليوم صائم وضيف على مائدة الرحمن جل في علاه. ويخاطب الحجاج ويقول: إنني اليوم صائم وضيف على مائدة الرحمن. فقال الحجاج للرجل: بل أفطر اليوم، فإن اليوم شديد الحر. فقال: يا حجاج، أصومه ليوم أشد منه حرا، أصومه ليوم أشد منه حرا. يا حجاج، صل ركعتين في جوف الليل لظلمة القبور، وحج حجة بعظائم الأمور، وصم يوم حر لحر النشور، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال الحجاج للرجل: بل أفطر اليوم وصم غدا، فالأيام كثيرة والعمر طويل. قال: يا حجاج، انظر إلى الرجل الذي تربى على العقيدة السليمة الراسخة. يا حجاج، هل اطلعت على اللوح المحفوظ في السماوات العلى؟ فوجدتني سأعيش إلى الغد. يا من تسوف في التوبة إلى الله، يا من تؤخر طريق الاستقامة والالتزام، هل اطلعت على اللوح المحفوظ؟ فوجدت نفسك ستعيش إلى الغد. يا من تقصر في الفرائض، يا من تقطع الأرحام، يا من تقطع الأرحام، هل اطلعت على اللوح المحفوظ؟ فوجدت نفسك ستعيش إلى الغد. قال: يا حجاج، إن ذلك الأمر في خمسة أمور من الغيب لا يعلمهن إلا الله. إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. لو أن أمة رسول الله تربت على عقيدة هذا الأعرابي وقوة إيمانه لكانوا ملائكة البشر، ولوقفوا على حقائق الأسرار، وسلكوا مدارج الأنوار، وعاشوا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه على عقيدة صلبة لا تعرف الخضوع أو الخنوع أو الاستسلام، وإنما تخرجوا من مدرسة محمد بن عبد الله رجالا. فانظر إلى سيدنا جعفر بن أبي طالب وهو يعرض رسالة الإسلام أمام النجاشي، ماذا يقول؟ قال: أيها الملك، دون خوف أو وجل أو تردد، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأوثان ونسجد للأصنام ونسيء الجوار ونأكل الميت ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا صلى الله عليه وسلم نعرف حسبه وأمانته وصدقه وعفافه فتعال إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الأوثان والحجارة، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الجوار وصلة الأرحام. يعرض رسالة الإسلام، فلننظر إلى رسله عندما وقف أمامه سيدنا ربعي بن عامر وهو يقول له: من أنتم؟ من أنتم؟ قال له: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عرض الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. رجال تربوا في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تربوا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله في شبابك يحفظك في الهرم، احفظ الله في الصحة يحفظك في المرض، احفظ الله يحفظ، احفظ الله في الشدة يحفظ، احفظ الله في الرخاء يحفظك في الشدة، احفظ الله يحفظك. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فيجب علينا عباد الله أن نأخذ في الاعتبار أن أول عامل من عوامل بناء الشخصية المؤمنة التقية المسلمة والاعتقاد السليم أن تعتقد بأن الله هو الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، وهو الله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها يا رب أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين، واجعل مصر بلدنا سخاء أمانا رخاء، وسائر بلاد المسلمين، وأقم الصلاة.